أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعضهم المال أمانة من الله ونحن مستخلفون فيه، فهل هذه العبارة صحيحة؟ هذا في القرآن: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الإنسان مستخلف في هذا المال ومختبر ومبتلى به، فليحسن التصرف فيه. نعم.